بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب معارج القبول، شرح سلم الوصول لمؤلفه الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي عليه رحمة الله تعالى. اليوم إن شاء الله ننتهي من القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات. وقد فصل المؤلف رحمه الله تعالى في الفصول السابقة وفي المحاضرات التي تكلمنا عنها عن توحيد ربوبية الله عز وجل والأسماء والصفات، وقد أسهب يعني في اتياب بصفات الله عز وجل والأدلة عليها وأسماء الله عز وجل الحسنى، وإثبات ذلك من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة والتابعين وعلماء أهل السنة والجماعة. وتعرض بشيء من التفصيل كل صفة من الصفات، وبين ما فيها من الذي خالفوا من أهل البدع، وأبين أيضا الردود عليهم، وقد بيناها كلها سابقة. هنا يختم المصنف أو المؤلف رحمة الله عليه هذا القسم وهذا الجزء هو توحيد الإثبات، بأنه يبين الطوائف التي خالفت في التوحيد هذا الجزء، الملاحدة، الطوائف التي ألحدت في الطوائف الملحدة، وأيضا الطوائف التي خالفت في القرآن. يختم بهذا الجزء كأنه يريد أن يقول، وهذا ذهب أهل العلم بعد أن يؤسس ويثبت ويبين قول أهل السنة والجماعة وفي هذا الجزء توحيد الأسماء والصفات، وبعد أن يعني يدخل الطالب العلم أو الذي يدرس قول أهل السنة والجماعة يبين له النقيض، يبين له الذي ينفون ذلك والذين يخالفون بشيء من التفصيل، حتى يجمع بين الحق وبين يعرف الباطل، حتى يستطيع أن يرد هذا الباطل ويجابهه. هذه يعني طريقة من طرق أهل العلم في تعليم العلوم، وخاصة في العقيدة. حتى دائما عندما نتكلم في التوحيد نثبت التوحيد ونبين التوحيد، ثم يتعلم المرء أن ما يخالف التوحيد من الشرك، ما فيه من أقوال وأفعال وغير ذلك، حتى أولا يتجنب الوقوع فيه بالشرك، وحتى يستطيع أن يدعو الناس الذين يقعون في ذلك ويبين لهم. فبالضد تتبين الأمور. قد جاءت السنة تبين عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه، قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه أو أن أدركه. فهو يبين أن حذيفة رضي الله عنه كان يترك الصحابة رضي الله عنهم، كان يحبون الخير ويسألون عن الخير، وهو كان يريد أن يتلمس الأمور التي قد تقع بعد زمن النبي ويكون فيها شر حتى لا يقع فيها ويتعرف عليها. وهذا فقه لا شك. لذلك من إتقان العلوم أنك تعلم قول المخالف، بس أولا عندما تتقن قول أهل الحق وأهل السنة والجماعة. وهذه مسألة مهمة، كثير من الإخوة أو الذين يدرسون يريدون أولا أن يذهبوا للمناظرة ويذهبون أن يتكلموا عن مخالف وهو لم يقف على أيضا على أرض صلبة. يعني وفي هناك كلام بديع للشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى أنه ينكر على من يتصدى خاصة في العقيدة يعني للمناظرة والرد على المخالف وهو لم يتقن عقيدة أهل السنة والجماعة. فالأول أن المرء يتقن عقيدة أهل السنة والجماعة يكون واقفا على أرض صلبة ثابتة، ثم يتعرف حتى على المخالفين، حتى يعني يكون لما يرى قول المخالف لم يكن على أرض صلبة ويعرف العقيدة قد يهتز، قد يفتن، قد يظن بأن هؤلاء يقولون الحق. فمتى يستطيع أن يقف؟ عندما يتبين له الحق أولا ويقف عليه، ثم ينظر إلى المخالف ويعرف كيف لماذا قال ذلك وكيف يرد عليه، حتى يستطيع أولا أن يتقن. عندما يعلم الحق والباطل سيتقن لا شك ولا يقع فيه، وثانيا حتى يستطيع أن يناظر هؤلاء أهل الباطل ويدعوهم إلى الحق ويأتي بهم إلى قول أهل السنة والجماعة. لذلك المصنف هنا بعد أن ذكر تفصيلا قول أهل السنة والجماعة في أسماء الله وفي الصفات وفي كل صفة أراد أن يبين لنا الطوائف التي خالفت في ذلك حتى يكون المرء على بصيرة. طبعا التوحيد الإثبات كما قلنا أو المعرفة والإثبات هو أن تثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه سبحانه وتعالى من أسماء وصفات أو ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. هذا هو خاص بتوحيد وإثبات ذات الرب وأسمائه وصفاته. وهذا هو لا يكون كما بينا إلا عن طريق الكتاب أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ناقض ذلك ومن لم يثبت ما أثبت الله عز وجل ولم أو ما أخبر به الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو ما أخبر به عن نفسه في عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تأويل فقد وقع فيما وقع فيه أهل البدع. وقد بين المصنف بأن الطوائف التي خالفت وفي أو الملحدة في التوحيد وأتى بفصل قال طوائف الملاحدة في التوحيد. هذا الفصل قد يكون الأخير أو قبل الأخير ثم أتى بطوائف السبع المخالفة لأهل السنة في القرآن. فذكر أولا الطوائف التي خالفت في التوحيد أو الملاحدة في التوحيد. والإلحاد هو الميل, الإلحاد هو الميل عن الحق, أن تميل عن كل ما كان يميل عن الحق فقد ألحد. وقد جاء الإلحاد من قوله سبحانه وتعالى لله الأسماء الحسنى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. فقال يلحدون في أسمائه وبينا أن الإلحاد في أسماء الله عز وجل له أكثر من صور. هل أحد يتذكر الحضر معنا المحاضرات الأولى حضرت طبعا كيف كان الإلحاد في أسماء الله عز وجل؟ تحريف المعنى وتحريف اللفظ. تحريف المعنى وتحريف اللفظ جيد. كيف تحريف المعنى وكيف تحريف اللفظ؟ يعني زي تحريف اللفظ زي بني إسرائيل قالوا حنطة بدل قالوا حنطة. هذه في الصفات أنا أقول في الأسماء. الأسماء. ما إحنا داخلين بعد. يعني النصارى لما. أيوة. أول الرب تأويل ده تأويل أول. مش تأويل. ما هذا الإلحاد. المشركين أولوا وحرفوا الله إلى اللات وال. في اللات من الإله على قول ومنات من المنان والعزة من العزيز. هذا في المشركين هذا الحاد. نعم. أيضاً هذا الحاد في الألفاظ. أي النصارى كيف الحادوا في الألفاظ؟ يعني أضافوا أسماء تقريباً. لا مشهورة جداً عندنا. الآب مش الأب. الآب جعلوا الآب بمعنى الرب. هذا الحاد في الأسماء العزيز هذا لفظا. طب كيف يكون الحاد معنى بالنسبة للنصارى؟ لا ما يهم النصارى. هذه ما هذه صور من صور الحاد. التأويل عن طريق التأويل يعني مثل فبقول التحريف أو التعطيل. طب كيف يكون في الأسماء؟ هو أثبتوا الاسم لكن لم يثبتوا صفة الاسم. طب خلوا الأشد هل إسرائيل لما قالت يد الله مغلولة مثلا؟ لا هذه في نعم لا خلينا في الأسماء. أنت كنت يعطلوا الاسم والصفة. طب أيوة يبقى أول طائفة إيش؟ يعطلوا الاسم والصفة. نفوا الاسم والصفة لم يثبتوا الاسم لم يثبتوا خلينا بالراحة لم يثبتوا الاسم ولم يثبتوا الصفة. هؤلاء من؟ هؤلاء الجهمية. نعم هذا الحاد لأنه إيش في الأسماء؟ نفى الاسم. طيب والأقل منهم الحادة المعتزلة ولكن لم يثبتوا قالوا سميع ولم يثبتوا بلا سمع لم يثبتوا الصفة ونفوا الاسم. قصدي اثبتوا الاسم ولم يثبتوا الصفة. قالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم. هذا الحاد لأنه أيضا أثبت اسما بلا معنى. فإيش اللي فيه كأنه أيضا يعني ليثبت عدما. هذه من صور الإلحاد التي جاءت في الآيات في الإلحاد بالأسماء الله عز وجل. هنا المصنف يتكلم عن الطوائف الملحدة في التوحيد. هناك طوائف ألحدت في التوحيد. هو يتكلم هنا يعني في أجمل يعني هو سيتكلم عن التوحيد الخاص بالمعرفة والإثبات أو التعريف الخاص بالربوبية والأسماء والصفات. يعني ندخل فيه الربوبية لأن الإلحاد في ربوبية الله عز وجل سيظهر ذلك من الطوائف التي سيتكلم عنها. وقلنا الإلحاد هو الميل عن الحق. والملاحدة في التوحيد هو أو في توحيد المعرفة والإثبات تحديدا قد جعله المصنف خمسة طوائف أو ذكر هو طبعا أكثر من طائفة لكن هو أتى برؤوس الطوائف وهي الخمس. فقال أول طائفة منهم السلبية المحضة، هذه الطائفة التي ألحدت في التوحيد، توحيد الإثبات أو توحيد المعرفة والإثبات، السلبية المحضة الذين هم كما قال يثبتون إثباتا هو عين النفي. يعني إيش؟ يصفون الباري تعالى بصفات العدم المحض. ولو نظرت إلى كتب هؤلاء ولو كتب تجد أن كل كتبهم تفر الصفحات كل نفي، ليس بسميع، ليس بوصير، ليس بعليم، ليس لا يغضب ولا يحب، كله نفي عندهم. لذلك سموا السلبية، ينفون عن الله عز وجل الأسماء وصفاته، يقولوا ليس على العرش لا وكما قالوا ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا مبينا له ولا محايسا وليس على العرش ولا على غيره، لا يثبتون له لا ذات، لا يثبتون له ذاتا ولا يثبتون له اسما ولا يثبتون له صفة ولا يثبتون له فعلا، يعني نفي محض، نفي مطلق، ما أثبتوا له شيء، ما أثبتوا له شيء. وهذا هو كما قال المصنف عين الشرك أو عين الإلحاد، وهذا الذي قال به غلاة الجهمية. غلاة الجهمية نفوا كل هذا، نفوا الأسماء كلها والصفات والأفعال، نفوا أن يكون داخل العالم خارج العالم، نفوا أن يكون مباينا عن خلقه، وقالوا ليس بل نعم قالوا يعني بعد قال ليس في الإله ليس في السماء إله أن يعبد. وكل هذا لا شك بأنه من أعلى درجات الكفر والإلحاد في توحيد المعرفة والإثبات. هذا طبعا الكلام له أصول، يعني قال به ما يسمى الفلاسفة المسلمين هم بعيدين عن الإسلام، الفارابي وابن سينا، وهم الذين اتبعوا أرسطو اليوناني أصالة، وهؤلاء هم أصل هذا المذهب، هذا هم أصالة يرجعوا لمذهب الدهرية الذين قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إلا الدهر، فليس لهم إله يعبدونه ويظنون أن المسألة على الطبيعة الدهرية الطبيعية وأن الإنسان يحيا ويموت هكذا، أو يعني يخلق يحيا يولد ثم يموت وكله يرجع إلى الدهر وليس هناك إله يعبد. الطائفة الثانية وهي الحلولية، هذه أيضا الحلولية الذين ألحدت في توحيد المعرفة والإثبات. هؤلاء زعموا بأن الإله في كل مكان وقد حل في كل مكان، هم أرادوا أن ينزهونه فجعلوه، يعني هم فقط أرادوا أن ينزهونه عن استواء العرش فأتوا بأقبح من ذلك، يعني هم أرادوا أن يظنوا أن ينزهونه عن استواء العرش فقالوا هو في كل مكان، هو في كل مكان وقد حل في كل مكان. وهذا قريب من معتقد النصارى في اللاهوت والنسوت، بأن اللاهوت قد حل في النسوت، واللاهوت هو الإله عندهم والنسوت هو المخلوق، لكن النصارى يعني كان أفضل منهم قليلا، لأن النصارى ما قالوا ذلك إلا في عيسى فقط، يعني هم قالوا بأن اللاهوت حل في النسوت عن عيسى، جعلوه حلولية خاصة في عيسى فقط، أما هؤلاء أكثر منهم جعلوا اللاهوت حل في الإله حل في كل شيء، فحتى لم يجعلهم يعني لم يكونوا مثل عيسى بل أشد، لم يكونوا مثل النصارى بل كانوا أشد كفرا من النصارى، جعلوا اللاهوت حل في النسوت عموما. طبعا اللاهوت هذا النسوت عند النصارى، لكن نبين معنى اللاهوت هو الإله عندهم والنسوت هو المخلوق. والحلولية حتى تتصوروا الفرق كما سيأتي بين الحلولية وبين الاتحادية. الحلول لو أنت عندك إناء الآن، إناء فارغ ثم وضعت فيه ماء فقد حل الماء في الإناء، لكن هناك ماء وهناك إناء، يعني هناك مادتين، عشان ما تظن الحلولية أن المادتان موجودتان، يعني لما تقول جيت أتيت بإناء فوضعت فيه ماء، الإناء كمادة موجودة والإناء أو الماء كمادة أخرى موجودة، حل الماء في الإناء، لكن المادتين إيش موجودين لم يمتزجا، هذا معنى الحلولية. لذلك هم يقولون بأن عند النصارى إيش اللاهوت حل في النسوت، لكن هو ممكن يفارق، طبعا كلام كله باطل فيه، مش ليس باطل فقط حتى عقلا، هم ما يستطيعوا يضبطوه، يعني كيف طب هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، يقول هذا حل في هذا. فهذا معنى أولا الحلولية، أنا أبين لكم الفرق بين الحلولية والاتحادية التي ستأتي بعد ذلك. فالحلولية هي عبارة عن مادتين عندهم، لذلك هم يقولون هنا الحلولية عندهم أن الله حل في كل مكان، فهو الإله له مادة والمخلوق مادة، ولكنهم يقولون بأن حل. حتى هم لما قالوا بأن حل في كل مكان لازم قالوا بأن الإله عندهم في الأماكن العزة هنا القذرة والمنبوذة والأماكن التي فيها ما يستطيع فيها النقائص. فلذلك قلنا هم حتى أبطل من قول النصارى الذين جعلوا الحرية خاصة فقط في عيسى، هم جعلوه في كل مكان. هذه الطائفة الثانية الحلولية التي جاء في التوحيد في الإلحاد في التوحيد المعرفة والإثبات. الطائفة الثالثة وهي الاتحادية، وهي الاتحادية حقيقة هم أكثر من الحلولية، لأن الاتحادية قالوا بأن الوجود بأسره هو الحق، يعني جعلوا تعالى الله ما يقولون أن الله عز وجل هو الوجود كله، يعني ما في فرق بين الخالق والمخلوق. الاتحاد يعني كما تقول كده، لو جبت الآن ماء ولبن وضعتهم على بعض امتزجا فأصبح إيش؟ مركب واحد. هذه الاتحادية، اتحد اللبن مثلا مع الماء وأدمتهم فأصبح هو شيء. هم قالوا بهذا الكلام، اتحد الإله مع المخلوق، لذلك قالوا كل كلام في الكون كلامه، شر كان أم خير أو غير ذلك، وكل مخلوق في الكون هو الخالق تعالى الله عما يقولون. يعني أتوا بالضاد، أتوا بالمتقابلات معا، وكما قلنا هذا أكثر أيضا من النصارى، لأن النصارى حتى لو لأن النصارى عندهم طائفة تقول بالحلول وطائفة تقول بالاتحادية. يعني عند النصارى في طائفة بالحلول بأن اللاهوت حل في الناسوت لكن يفارقه، وعند بعضهم ان اللاهوت والناسوت واحد كما يقول الاتحادية، لكن هؤلاء ايضا خصوا في ذلك في عيسى عليه السلام، وكان هذا كفر، لكن هؤلاء جعلوه في كل مكان، جعل الله كما. وطبعا اكثر الناس في ذلك ابن عربي من نكرة، ليس ابن عربي من المعرفة بالعلماء الملكية على اهل السنة والجماعة، لكن ابن عربي هذا من نكرة، واتى بابيات كلها كفر تبين فساد هذا المنهج وهذه العقيدة الذين قالوا فيها بأن الله الخالق أو الإله قد اتحد في المخلوق، وبدل جعلوا يعني بدل ما يكون عندهم الإله إله واحد عددوا الآلهة، لأن هذا كله كل ما تراه الآن هو الإله، حتى كل ما تراه المخلوقات هو عنده الإله، كل ما تسمع من كلام هو كلام الإله، كل ما ترى من أفعال هو من أفعال الإله تعالى الله عما يقول. الإلحاد ليس من بعده من الإلحاد. هذه الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة التي ألحدت أيضا في توحيد المعرفة والإثبات، ودائما لما نقول معرفة والإثبات اعلموا أن المسألة ليست في الأسماء والصفات، أيضا في توحيد الربوبية، لأن توحيد المعرفة والإثبات يشمل التوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فالإلحاد هنا سيكون إلحاد إما في الربوبية أو إلحاد في الأسماء والصفات. الطائفة الرابعة هي نفاة القدر، كما قال المصنف نفاة القدر. ولو تذكروا تكلمنا عن القدرية أو نفاة القدر، قلنا على صنفين منهم في الغلاة، غلاة النفاة الذين نفوا بأن الله عز وجل قدر الخير والشر بالكلية، وجعل العباد خلقوا كل شيء أفعالهم قدروها وخلقوها وعملوها، وهذا هم الفرقة الأولى التي تكلم عنها المصنف، نفت أن الله عز وجل قدر، وهو طبعا سيأتي تفصيل ذلك في القدر، ولكن هو هذه النفاة هؤلاء القدرية نفوا، الفرقة الأولى نفوا بأن الله عز وجل قدر الخير والشر كلية، يعني لم يكتبه ولم يعلمه ولم يعلمه ولم يريده ولم يخلقه، المراتب الأربعة لم نفوا ذلك عن الله عز وجل. خير وشر، لأن في الطائفة الثانية كما سنبين نفوا الشر فقط ونفوا خلق الشر، لكن هؤلاء أكثر من هؤلاء نفاة القدرية كفار باتفاق أهل العلم، نفاة القدرية الغلاة هؤلاء الذين نفوا أن الله عز وجل قد كتب أو علم، قد علم أولا أو كتب في اللوح المحفوظ أفعال العباد خير أو شر، ولم يخلق ولم يريد ويشاء لهم أن يفعلوا ذلك. وهذه طائفة، الطائفة الثانية من القدرية الذين جعلوا الشر فقط، أرادوا أن ينزلوا الله عز وجل عن الشر أيضا فقالوا بأن العباد هي التي تخلق أفعال الشر ويخلقها الله عز وجل وهم الذين يفعلونها. فأنا أرادوا أن ينزهوا الله عن أفعال العباد من الشر فأخرجوها بسوء أدب منهم عن قدرة الله وعن علم الله وعن إرادة ومشيئة الله وعن خلق الله. والله عز وجل يقول الله خلقكم وما تعملون كل ما تعملونه من خير أو شر خلقه الله عز وجل، ولكن هم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية أو المشيئة الكونية والمحبة أو الإرادة الشرعية. فلذلك هم يسمونهم مجوس. ليش يسمون المجوس؟ يسمون مجوس هؤلاء الأمة. أحد يعلم لماذا يسمون مجوس هذه الأمة؟ المجوس كانوا يقولون بإلهين، إله الخير وإله الشر أو إله النور وإله الظلمة. قالوا عن هؤلاء النفاة القدرية هم مثل مجوس هذه الأمة. لماذا قالوا ذلك؟ أحد ممكن هم مجوس هذه الأمة. إنهم جعلوا يعني إلههم للشر يعني أو إله الظلمة يعني يعني هم ما جعلوا المجوس اللي قالوا ذلك. يعني أنا قصدي يعني اتفقوا معهم في هذا انهم جعلوا، لا هم اعتلوا عليهم، هم اعلى منهم، هم باكثر من المجوس. المجوس جعلوا الهين، ومع ذلك المجوس ايضا لما جعلوا اله للنور واله للظلم او اله للخير والشر ايضا رفعوا قدر اله الخير عن اله الشر. جعلوا في الاخر ان اله النور اعلى من اله الشر، وان اله الخير اعلى من اله الخير اعلى من اله الشر، واله النور اعلى من اله الظلمه. يعني جعلوا في مرتبه إن هنا. لكن هؤلاء القدرية لما قالوا بأن العباد تخلق أفعالها فجعلوا كل عبد خالق، فكأن كل عبد إله. فهم المجوس جعلوا إلهين فقط، وهؤلاء جعلوا كلهم آلهة، كل العباد آلهة. لأنهم قالوا إيش؟ لازم قولهم أو مش لازم، هو قولهم يقول بأن العباد يخلقون أفعالهم، سواء النفال اللي هم الذين قالوا بأن الله لا يخلق الخير ولا الشر وأن النفال يخلقون أفعالهم، فهؤلاء جعلوا من كل مخلوق إله. يعني هي الفرقة الأولى مش الفرقة الثانية. والثانية أيضا لما جعلوا للشر فقط. الأولى يعني أنت نبين إن هما الاثنين يسموا نفاة القدر، لأنه الثاني أو الفرق بس إن الثاني أهل العلم ما كفروه صراحة. الأول لأنه الأول نفوا عن الله العلم والكتابة، فكفر صريح إن الله لم يعلم بأفعال العباد ولم يكتبها في اللوح المحفوظ. لكن الثانيين أثبتوا العلم والكتابة، ولكن قالوا بأن الشر فقط الذي يخلق العباد، أما الخير ففيه مراتب. فأرادوا أن ينزهوا، تأولوا تأويل باطل ما ليس لهم فيه حق، أنه أرادوا ينزهوا الله عنه يخلق الشر وأنه لا يفعل الشر، فنفوا الخلق اللي هو الإرادة الكونية ومعها الإرادة الشرعية. فاهمين المسألة ولا أوضحها أكثر؟ في الأخيرة الطائفة الثانية قالوا الله يعلم أفعال العباد وكتب أفعال العباد في اللوح المحفوظ، لكن خلق أفعال العباد من الشر وليس من الخير. قالوا لأرادوا أن ينزهوا الله عن الله يخلق أفعال الشر، فقالوا إذا الله لا يخلقها لكن هو يعلمها وكتبها في اللوح المحفوظ، ولكن المخلوق الذي يخلق أفعال الشر هو الذي يريدها ويشاءها. فنسبوا أفعال الشر إلى المخلوق، فجعلوا المخلوق خالق لأفعال الشر، وأما الخير الطائفة الثانية جعلوها كلها لله عز وجل، ظنا أن هؤلاء ينزهون الله. هم ضلوا في فهم إيش الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية التي تكلمنا عنها، بأن كونا الله خلق الخير والشر، لكن شرعا لم يرد من المخلوقين أن يفعلوا الشر، فالمخلوق فعل الشر بمشيئته بإرادته، لكن خلق الأفعال لابد أن تكون لله كلها، لأن الله عز وجل قد خلق الله خلقكم وما تفعلون وما تعملون. فهنا كلامه مش ممكن ينزل على كده أن هم يعني انهم يريدون ذلك، يعني التفريق بين الاراده الكونيه والشرعيه من اساس الكلام يعني. لا مش اختيار، هم قالوا ده، هم سموه نفاة القدر، ده كلام مسطر عندهم. هم ارادوا ينزهوا ومفظنا ان هذا تنزيه منهم وهذا باطل. هم أتوا بأدلة كما هو باب القدر طبعا سيأتي تفصيلا إن شاء الله في أركان الإيمان، لكن هم أتوا بأدلة شبهت عليهم كما قالوا يعني عند الجبرية أيضا كما سيأتي، لكن هم أتوا بأدلة كأن العبد هو خالق لنفسه، خالق لأفعاله، فهم ظنوا ذلك وأرادوا تنزيهه عن الشر فنسبوا لأنفسهم الشر. لكن هذا الكلام باطل، لأن الله صرح بين في القرآن الله خلقكم وما تعملون. هو الفارق بأنهم لابد أن يفرقوا بين أن هناك مشيئة لله ومشيئة للعبد، وبس هم جعلوا إشكالية أنه جعلوا مشيئة العبد مستقلة، يعني يمكن أن يشاء العبد أن يفعل شيء، وهذه بقى التي قالوا به الأول، وأن الله عز وجل يشاءه. فكأنهم أخرجوا في الكون، أخرجوا أفعال للعباد التي فيها شر من مشيئة الله عز وجل الكوني، كأن هناك ما يفعل في الكون من أشياء لا تكون تحت مشيئة الله، وهذا كفر، لأن الله عز وجل هو متصرف ومدبر لهذا الكون خير وشر. لكن الأول هم الأجمع عليهم أهل العلم في كفرهم، الثانيين هم تأولوا لأنهم أثبتوا العلم والكتابة وتأولوا في الخلق وفي خلق أفعال الشر، فيعني ما كفروهم صراحة أهل العلم، لكن هم على الباطل لا شك. الإشكال هنا ليش قالوا مجوس؟ لأن جعلوا كل مخلوق إله، فتعددت الآلهة عندهم أكثر من المجوس، لذلك سميوا بالمجوس أهل مجوس هذه الأمة. إذا نفاة القدر هم الذين جعلوا العباد يخلقون أفعال الشر على القسم الثاني، أو يخلقون أفعالهم على القسم الأول بأنفسهم، وأن هناك ما يكون في الكون ما ليس من تحت مشيئة وإرادة الله عز وجل. وهذا أيضا الحاج لماذا رأينا في المعرفة والإثبات، وهذا الذي تريد أسأله، لماذا هذا هو أتى بالقدر؟ لأن هذا يعني يكون شرك أو الحاج من أي باب؟ من أي باب؟ إحنا نتكلم عن المعرفة والإثبات. أيوة الربوبية، لأن هذه من لوازم ربوبية الله، إن الله هو المتصرف والمدبر للكون والخالق، فلا يخرج عن تدبره وتدبيره ولا تصرفه ولا على شيء إلا بإرادته. فلما أخرجوا بعض خلق أفعال العباد وبعض إرادة ومشيئة العباد عن خلق الله وعن إرادة الله، قال كان إلحادا في ربوبية الله عز وجل. هذا هو الباب. أنا على فكرة ما يهمني في الشرح كله، يعني حتى تكونوا فاهمين، إلا أن تضبط الضوابط اللي هي يراد منها، يعني مش حفظ الأدلة ولا حفظ الآيات ولا الأحاديث هذه، لا أقول إن هي الأصل، لا طبعا يستعان بها، إنه ممكن إنسان ما يكون عنده درجة حفظ، لكن المهم إنك تفهم من أين المسألة، أين ضابط المسألة، أين فيها وجه الشاهد وكيفية الاستدلال، وما هو فيها يوافق أهل الحق وما هو فيها الباطل. يعني لماذا هو يأتي هنا لابد تعلم لماذا أتى بهذه الطائفة إنها إلحاد، ومن أين ألحده، من أي باب ألحده فيه، هذا هو المهم. يعني هذا هو اللي نريد أن احنا نصل إليه في التدريس، إن مسألة الإتقان الضوابط وليس الحفظ فقط الأدلة وغير ذلك. وممكن تحفظ الدليل بس لا تعلم الشاهد أين من الدليل وكيفية الاستدلال من هذا الشاهد. هذا يبقى احنا ما علمنا شيء، احنا ثقافة شرعية، يعني احنا بنحفظ فقط المسائل، لكن عندما تسأل وتعرف كيف تستدل أهل العلم، كيف تقول مثلا عندما نقول يأتي يمكن الآية تقول يد الله فوق أيديهم، تستنبط صفة من هذه الآية لله، فلازم مش هتقول لي أن اليد صفة لله وتسكت. طب من أين استنبط؟ أنا أريد أعرف الشاهد، تقول لي الشاهد من الآية يد الله، طب هذا اسمه الشاهد، الكلمة التي فيها، طب وجه الاستدلال إضافة اليد إلى الله، إضافة صفة للموصوف، فلما أضيفت إلى الله أصبح صفة للموصوف فكانت هذه صفة لله، فإذا نثبت بذلك صفة اليد. طب لماذا أثبت أهل السنة والجماعة؟ لأن أهل السنة والجماعة يثبتون ما تأتي الصفات على ظاهرها مع إثبات المعنى، الظاهر يقول بأن يد الله فنثبت الظاهر بأنه لله يد، واليد معلومة المعنى لنا. يبقى هنا ايش ناخدها ان من ضوابط اهل السنه والجماعه في الاسماء والصفات اجراء النصوص على ظاهرها مع اثبات المعنى، ولابد تقول لي مع اثبات المعنى، لانك لو اجريت النصوص على ظاهرها ولم تثبت المعنى كنت مثل الجهميه، قالوا سميع سين ميم عين على ظاهرها لكن لم يثبتون المعنى. هذه هي الضوابط التي تبين ان الطالب فهم، اللي هي دي مطلوبه هذا الكلام، وليس جيوش الادله وتاتي بالايات ولكن ما تعلم كيف كان الاستدلال منها. هذه يعني نقطة أريد أن أبينها فقط. طيب الطائفة الخامسة وهي الجبرية، التي أيضا جاء من الإلحاد في توحيد المعرفة والإثبات. والجبرية الذين قالوا بالجبر عكس القدرية. القدرية جعل العبد مستقل يخلق أفعاله بنفسه، والجبرية أتوا بالنقيض، قالوا العبد كالريشة في الهواء يقلبه الله عز وجل كيفما يشاء، لا يفعل شيء، كل ما يفعله العبد يفعله الله تعالى الله عما يقولون، يعني ما يفعله العبد من خير أو شر لا إرادة له، سلبوا الإرادة عن العبد، قالوا العبد مجبور لا يفعل شيء، كل ما يفعله هو الله عز وجل هو الذي يفعله. هؤلاء إيش اللي عملوا له؟ إيش الأول أخطأوا، وعلى فكرة الطائفتين أخطأوا في الإرادة والمشيئة. الفرق بين القدرية أثبتوا المشيئة الكونية ولم يثبتوا المشيئة الشرعية ولا العكس؟ قدرية؟ إيه رأيكم؟ لا يا شيخ بالعكس. العكس أثبتوا الشرعية ولم يثبتوا الكونية الجبرية؟ العكس. العكس لم يثبتوا الإرادة الشرعية بأن العبد إرادة شرعية وأن العبد مشيئة مشيئة جعل كله كونا لله عز وجل فضلوا من هذا الباب. الاثنين ضلوا بنفس الباب لكن كل واحد بفهمه مغلوط. الجبرية قالوا بأن العبد مجبور على أفعاله ولا له فعل ويستدلون يقولون من قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال أنت ما رميت شيء الله اللي رمى. فهم خطأ مع أن الله يثبت في نفس الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله لا أثبت له الرمي الله عز وجل. والمقصود هنا أنت رميت لكن ما أصبت إلا أن الله جل وفقك والتسديد لكن أنت رميت لأنه وما رميت يعني جعل له رمي إذ رميت ولكن الله رمى. ولكن يريد أن يقول أن رميك الذي رميته ليس هو الذي أصاب الذي جعل يصيب هو التوفيق والتسديد من الله عز وجل. والآيات كثيرة ستأتي تفصيلا لكن هؤلاء ألحنوا في أنهم جعلوا العبد مجبور ليس له إرادة وليس له ولا يفعل أفعاله بنفسه. ولازم هذا القول والعياذ بالله بأنهم جعلوا ما يفعل العبد من معاصي وذنوب لله حال الله ما يقولون لأنهم قالوا بأن العبد مجبور لا يفعل شيء الله الذي يفعل كل شيء فجعلوا ما يفعل ولذلك إيش لا يرون بأن العبد يذنب. لازم قولهم وسيأتي تفصيلا لكن لا يرون بأن العبد يذنب أو يفعل المعاصي بل يقولون العبد ليس عندهم تحسين ولا تقبيح كما قالوا إن كان يعني هذه في كلام يرون بأن العبد لا يفعل المعاصي ولا الذنوب. لذلك يرون أن إيمان أحد الناس كإيمان عندهم أبو بكر وعمر بل هو أصلهم في ذلك هو إبليس. يعني إبليس عندهم إمامهم لأنهم يقولون كما قال إبليس حتى بعضهم يقول يعني لو كنت موجود عندما سأل الله عز وجل إبليس يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قلت سأقول أنت رب وتعالى الله ما يقول أنت رب الذي منعته لأن هو لسان حالهم إيش كما قال إبليس قال ربي بما أغويتني. شو إبليس إيش قال بما أغويتني نسب الإغواء تعالى إلى الله عز وجل فهم أصلهم أو قائدهم في هذه المسألة هو إبليس. الجبرية قائدهم إبليس هو إمامهم في هذه المسألة لذلك هم دائما يقولون بما هو كما قلت قال يعني أحدهم كان سيقول لله عز وجل كأنه يرى أنه يحاجي الله تعالى الله ربنا عافينا يا رب من هذا القول. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة وأن يعني يثبتنا على قول أهل السنة والجماعة وأن نموت على ذلك يا رب. فهؤلاء قالوا لازم قولهم بأن المعاصي كما قلت والذنوب لا يفعلها العبد وأنهم يرون بأنه لا فروقات في الإيمان عندهم طبعا سيأتي تفصيل ذلك أيضا. ويردون إيش بقى وأيضا لازم القبل الجبري يردون الأوامر النواهي ليس لها داعي لأنه عندهم ما فيش شرطة شرعية ما فيش أمر شرعي يعني لا داعي عندهم يقول لا داعي للأوامر ومفيش أوامر ولا نواهي ولا وعيد ولا وعد كل هذه لا يثبتونه لأنهم يرون أن كل ما يفعله العبد هو مجبور عليه فلماذا يؤمر وينهى لماذا هناك وعد أو وعيد كل هذا عندهم لا يستقيم على ذلك. وطبعا تجد ما عندهم جهاد للكفار ما عندهم إقامة الحدود ما عندهم الرسل ولا إنزال كتب كل هذا ما في داعي له عندهم أو هم لا يقولون به لأنه في الآخر هو يقول خلاصته كده العبد مجبور لا يفعل شيء من تلقاء نفسه الله عز وجل الذي يفعل كل ذلك. لذلك عطلوا الشرائع بالكلية. العجيب أنك تجد أن الذين قالوا بالجبرية هم من الذين قالوا بالجبرية الجهمية الذين قالوا بالجبرية في القدر الجهمية مع أنهم هم الذين قالوا انتبهوا لهذه المسألة بالنفي الأسماء والصفات في باب الأسماء والصفات يعني هم نفوا عن الله أسمائه وصفاته وأفعاله في باب الأسماء والصفات يعني الله ليس له أسماء عندهم ليس له صفات وليس له أفعال وجاءوا في الجبر وفي القدر قالوا بالجبرية وجعلوا في الجبرية إيش إن هو العبد لا يفعل بل من الذي يفعل الله فأتوا بنقيدين عجاب يعني أنتوا والجهمية اللي قالوا ذلك أنتوا في الأسماء والصفات نفيتوا عن الله عز وجل أفعاله وأتيتوا في القدر وقلتوا بأن العبد مجبور. لذلك أتعجب أهل العلم من هؤلاء يعني وهذا دل على الفساد فساد المذهب عندهم لأن الذي عنده مذهب يعني أو الذي عنده طريق لا يتناقض فيه. كيف أنت تنفع لله أفعاله وأسماء وصفاته في الأسماء والصفات ثم تأتي في القدر وتجعل العبد مجبور وتقول إن كل ما يفعله العبد هو يفعله الله؟ لذلك يعني كانت هذه هذا من الخزي، وأن دائما الذي يحيد عن الحق لابد يقع في الخزي، لابد، لأنه حاد عن الحق. لكن الذي من أهل الحق تجد في كل الفروع وفي كل المسائل هو متبع للحق، فتجد لا يذل ولا يغزى. أما هؤلاء لأنهم يخالفون الحق فوقعوا فيما وقعوا فيه من تناقض عجيب كما قال أهل العلم. لا في منهم ما فيش لا إله إلا الله. طبعا أنت لما تتكلم مثلا عند الاتحادية والحلولية ما فيش لا إله إلا الله، مدى الحاد لا يقولها أساسا. ما هو عنده هو مش لا يقول ابن عربي، ما هو قال بأن كل ما في الكون كلامه، حتى كان يقف والعياذ بالله ما يقول، أنا أقول تعليما بس، ما كان يقف يمسك الجبة قال ما في الجبة إلا تعالى الله عما يقول. هو جعل اللي في الجبة مين؟ هو اللي في الجبة، هو اللي ورع بمذهب الاتحادية، فإن الله لذلك التحرية أشد كفر من الحلولية كما قلت، لأن عندهم امتزاج من مادتين امتزجوا، بالحلولية هم مادتين، لذلك هذا كفر مفيش في كلام. يعني وموجود، يعني ستجد الكتب بعضها يطبع ويدرس ويتكلم فيه، يعني في ممكن حاليا نشوف ايه هذا المذهب موجود، يعني في ناس جبرية كده بهذا الجبر موجود. لا ده احنا لسه هنفتح في القدر، انت هتتعجب، لان احنا نتفق بس بالجهميه ان يقولوا بالجبر. لا انت تجد ان الاشاعره اللي هم في الاسماء والصفات في القدر جبريه، تجده في القدر جبريه. يعني هذا موجود، لوازم المعتزله موجود، المعتزله والاشاعره موجود، والكلام تجده على الساحه، لكن ما تنتبه ليه، انك لما تدرس بتعلم لازم لما تسمع الكلام. يعني انت الان كنت هل تسمع، هل كنت تستطيع قبل أن تدرس معنى صفة كلام الله عز وجل كما سيأتي كمان هنا الوقت في الطوائف اللي سنشرحها الآن، طوائف المتكلم كلام الله عز وجل لو ما قالوا في الكلام، كنت ممكن تسمع من من من من أحد الشيوخ يتكلم يقول لك الكلام هذا كلام كما كلام الله عز وجل، هذا كلام نفسي وهذا أو فيض والفلاسفة بقى. الآن سيأتي خلينا نختم به، لأنه الذي ختم به مسألة الكلام. كيف ستعلموا؟ لما تتعلموا وتقرأوا، لأن لما تسمعوا تعلم هذا الكلام باطل، ويقرأ ويسمع وله حلقات في الفضائيات ولا ينتبه إليه الناس، لأنه يلقن للناس إن هذا من العلم الذي لا يعلم عند الناس كلها. يعني لا أحد أتي بالعوام ده، أتي بالطلبة وتقول له طب عرف لي كلام الله عند أهل السنة والجماعة. لما تقول كلام الله عز وجل تكلم بصوت وبحرف وبصوت مسموع سمعه كل من في السماوات والأرض، إن أراد الله أن يسمعه والله يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء، وهو كلام حقيقي. والمهم كلام الحقيقي تكلم به وسمعه موسى وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته السماوات والأرض عندما ناداهما وسمعه الجنة والنار. هذا من يعني، لكن ممكن تقول بقى هذا الكلام كلام هذا كما سيأتي عند الأشاعرة يقولون هذا الكلام حكاية معنى عن الله، وقبلهم الكلابية قالوا هذا حكاية عن الله ولا يقول بكلام حقيقي. طيب الجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط؟ نعم أثبتوا بأن نعم أن ليس للعبد مشيئة وأن المشيئة كلها لله. أثبتوا بأن الأفعال التي يقوم بها العبد يقوم بها الله عز وجل، سلبوا عن العبد الأفعال كلها وجعلوا الأفعال كلها لله عز وجل. لم يثبتوا لم يثبتوا الإرادة الشرعية للعبد. هم أثبتوا نعم الإرادة الكونية صح، نعم كما قلت لم يثبتوا الإرادة الشرعية وأثبتوا الإرادة الكونية، نعم جعلوا كل شيء كونا من عند الله عز وجل ولم يثبتوا الإرادة الشرعية. طيب هذه المذاهب الخمس أو الطوائف الخمس التي تكلم فيها المصنف التي ألحدت في، طبعا هناك طوائف أخرى يعني الروافض أيضا ألحدوا، لأن الروافض عندهم طائفة تقول إيش، بنفس قول النصارى بس قالوها عليه لأبي طالب. يعني كما تقول النصارى في عيسى يقولونهم في علي لأبي طالب رضي الله عنه. لذلك عندهم أيضا إلحاد، وليس كل الروافض، لكن بعض الروافض يؤلمون علي. النصيرية تحديدا، النصيريين اللي هم يسموا العلويين، هم أصلا يسمى النصيرية عند الفقهاء أو عند الكتب يسمون العلويين. هؤلاء جعلوا علي كما جعل النصارى في جعلوا كما جعل النصارى قول النصارى في عيسى، جعلهم أيضا قوله في علي. فهذا أيضا إلحاد، الحادي في التعريف أو في توحيد المعرفة والإثبات. طيب ثم قال ختم فصل الطوائف السبعة المخالفة لأهل السنة. في الأولى طائفة الأولى هي السلبية المحضة اللي هم الجهمية ولا؟ الجهمية تقول منهم تقول الجهمية أيضا ممكن، عن هو كل من نفى الأسماء والصفات. المعتزلة أيضا نفوا الأسماء والصفات، بس لا يعني أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات أيضا نفي، لكن هما هو في طائفة نفت كل يعني. الأصل هو عنده النفي لم يثبت، لا مش أثبت. يعني هو المعتزلة ممكن يقول لك نثبت سميع لكن بلا معنى، لا هؤلاء نفوا كل شيء، كل شيء الأصل عندهم النفي. يعني يقولوا لا نفوا الأفعال، لا يحب ولا يعجب ولا يعجب ولا يرضى، كل الأصل عندهم يعني أرادوا يعني يتكلموا عن الإله يقولون بالنفي، أدوا بالنفي كلهم. والطبيعيون الناس اللي ما كذب الأيام دي يعني الدهرية مش من الطوائف دي يعني مش مذكورين. ما هو أصل العلم يعني هو الدهريين ولا متفرع عنهم هؤلاء، يعني ما هو الدهريين أو الطبيعيين متفرع عنهم، يعني هؤلاء مسمى السلبية دولت جايين من الدهريين أيضا. بس هم يتكلموا عن إله لكن دول لا يتكلموا عن إله أصلا يعني. ما هو ده ما فيش إله عنده، السلب ده ما عنده إله، ده نفع كل شيء فضل الإله اللي عنده. هو ما عنده إله، ده عدم. ما هو أصله الطبيعية الدهرية أيضا، هؤلاء أصل هؤلاء. يعني لما تحت سلبية المحضة يعني تحت الطائفة. لا هم فوقهم، الدهريين فوق هؤلاء. يعني كل بعضهم أخذ من كل واحد أخذ منهم جزء، يعني السلبية تأخذ منهم جزء. شاف التانيين مثلا يتكلموا في القدر يأخذ منهم جزء في مسألة القدر. وهكذا يعني مش كله في الأسماء والصفات وفي الربوبية، تجد في أركان الإيمان، هتجد أيضا في البعث مثلا، يعني ينكرون البعث مثلهم وهكذا بعضهم. طيب الطوائف الختم المصنف كما قلنا أيضا أراد أن يعني يجمل مرة أخرى في مسألة خلق القرآن لعظم هذه المسألة أو مسألة صفة الكلام لله عز وجل. فقال الطوائف السبعة المخالفة لأهل السنة في القرآن، وأتى بأقوال أهل البدع في القرآن، فأتى بسبع أو طوائف سبع كأنه يعني هو هذا نقلا كله عن قيام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في الصواعق المرسلة. يعني شيخ الإسلام في كتاب المنهاج وابن القيم في الصواعق المرسلة هو نقل المؤلف رحمة الله عليه هذا الكلام عنهم في هذه الطوائف، بس أنا أعرج عليها يعني سريعا لأن كنا تكلمنا عنها ولكن نختم بها هذا الجزء. وقال الاتحادية هم الذين قالوا بوحدة الوجود كما قلنا، فقالوا كل الكلام هم قالوا وحدة الوجود، يعني إيش الإله اتحد في كل شيء في الوجود، فمعنى ذلك إن كل ما كان من كلام هو كلامه، حتى أنهم قالوا كل كلام في الوجود كلامه، كان حقه وباطله، حسن وقبيحه، فحشه وغيره، كل هذا من كلام الله عز وجل. هذا ابن عربي قال وكل كلام في الكون كلامه سواء علينا نثره أو نظامه. هذا طبعا باطل كفر، هذا كله الذي قاله ابن عربي. فجعلوا كل كلام في الكون كأنه كلام لله عز وجل. الفلاسفة الطائفة الثانية الفلاسفة هم إيش بقى قالوا في القرآن هنا؟ وهذا يعني قالوا هم لا يرون طبعا بأن الله تكلم بالقرآن ولا أن هذا القرآن ليس بكلام الله عز وجل، بل هم قالوا أن عندهم أصل بأن النبوة شيء مكتسب أصلا، عندهم النبوة شيء مكتسب الفلاسفة. يعني ممكن الإنسان لو وصل لمرحلة، ودي طبعا الصوفية اكتسبوها منهم بعد ذلك قالوها، بأن الإنسان إذا وصل لمرحلة من الولاية ومن التقى ومن التزهد والتعبد ومن التدبر ممكن يعني يكتسب النبوة، تأتيه يتفيض عليه فيضاد ويتفيض عليه يفيض في نفسه، فيبتدي يتدبر أمور ويتخيل أمور ويرى أمور فيبتدي يكتسب النبوة ويقول بقى ما يقوله بعد ذلك. لذلك هم قالوا بأن كلام الله عز وجل فيض فاض منه على نفس زكية شريفة، يعني الكلام ليس كلام الله، لم يقوله الله عز وجل، بل هو فاض على نفس ذكية شريفة. لذلك عندهم الأنبياء هم لا يثبتون الرسل الملائكة، لا يؤمنون بالملائكة، يعني لا يقول الملائكة نزلت حقيقة والملائكة بلغت الوحي، لا، هذا كله تخيل. أن الرسول لا تخيل أن في ملك أتى وتخيل أن في كلام، كل هذه فيض فاض من عند الله عز وجل على النفس الذكية التي يعني اختار الله عز وجل. فتصور هذه تصورت هذه النفس بأن الملائكة تخاطب وتسمعها وأتت بهذا الكلام، فكأن هذا كلام عند إيش؟ عند البشر، بل هم يقولون بأن الإنسان ممكن النبوة مكتسبة كما قلت، وأن هذا كله ليس بكلام لله عز وجل. هذا طبعا كلام مين؟ ابن سينا، الفارابي، الطوسي، كل هذا الكلام أخذوه من أرسطو أصالة اليوناني اللي هم يسمى الفلاسفة، وأن هذه الفلسفة عندهم. الطائفة الثالثة العقل الفعال. والعقل الفعال طبعا لو عدت سنين تعرف هو إيه العقل الفعال عندهم مش هتصل، لأن هم بعد ما قالوا العقل الفعال ما عرفوش يعرفوا إيه هو العقل الفعال عشان يتكلموا فيه. مين هو العقل؟ هو عندهم الإله هو العقل الفعال، وهو يقعدوا يتكلموا بقى رايحين جايين في العقل الفعال. احنا فقط طبعا يعني بنشير، حتى انا ما اطالبكم بكل التفاصيل التي في الطوائف، كان الشيخ احمد طبعا لنا بنستفيد يعني، بس هو بين نبذه كله نقلا عن كلام ابن القيم، لكن حتى لا يحصل تشويش، لانه بين فقط يعني اصل مذهب كل فرقه في هذه المساله. الجهميه كما بينا، وهذا اصل الفتنه التي كانت في عند الامام احمد، نفوا اللي هم نفوا الاسماء والصفات، فلما نفوا الصفات فنفوا الكلام، لأن الكلام صفة لله، فلما نفوا الكلام قالوا القرآن مخلوق لا يتكلم به الله عز وجل، فقالوا القرآن مخلوق، وعليه صارت ما صار بداية من كلامهم بأن القرآن عندهم مخلوق وليس صفة من صفات الله عز وجل. الكلابية، وطبعا رضيتنا عن المسألة هذه، أنا بس نلخص الطائف. الكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، قالوا ان القران معنى قديم، قالوا بان القران معنى قديم لازم بذات الرب كلزوم الحياه والعلم. يعني ايش قالوا؟ القران معنى قديم لازم بذات الرب كلزوم الحياه والعلم، وانه لا يسمع منه على الحقيقه. يعني كان هل انت ترى العلم ترى الحياه؟ قالوا الكلام معنى، في كلام بس هو لازم مسكه مثل الحياة والعلم، لذلك قالوا ايش؟ لا يسمع منه على الحقيقة، بل المسموع حروف وأصوات مخلوقة. أراد أن ينزه الله عز وجل على أنه يقول أن الله عز وجل يتكلم بحروف وبصوت مسموع، فقالوا لا، القرآن كلام مش كلام، معنى مثل الحياة والعلم، ولكن الأصوات سواء اللي تكلمها الله تكلم الله به او يتكلمها الناس خلق الله هذه الاصوات. يعني كان يريد ان يقول ان الله لما اراد ان يتكلم مع موسى خلق الاصوات هذه ليسمع موسى، وليس هذا كلام الله عز وجل تعالى الله عنه، هذا معنى كلامه. لكن يقول المعنى القران، القران غير مخلوق ايضا، لكن المخلوق والاصوات والحروف والاشياء المسموعه. الاشاعره، والاشاعره هو ينسبوا يعني زورا الأشعري رحمة الله عليه، لأنه هو كان بداية كان كلابيا أصلا، ثم ترك الكلابية وأتى بقوله الذي نسب إليه الأشعرية، ثم هو ترك الأشعرية وانتقل لمذهب أهل السنة والجماعة، لكن ظلهم ينسبون إليه هذا القول، وهو بريء من هذا القول، وهم يظنون أنفسهم زورا وبهتانا بأنهم من أهل السنة والجماعة. الفرق بين هو معتزلي اصلا، ما هو كان معتزلي في بداية وبعدين معتزلي، وبعدين هو عمل مذهب لنفسه الأشاعرة، ثم رجع إلى السنة والجماعة، وتوقع عنده أشياء، كان هو في الأسماء والصفات إلى السنة والجماعة، لكن توقع عنده أشياء أخرى في أمور أخرى، لكن هو على مذهب إلى السنة والجماعة في الأسماء والصفات. إيش؟ أنا لسه بقول طيب الأشعرية لا، الكلابية قالوا، أنا فأبين لك، الكلابية قالوا القرآن حكاية عن كلام الله، اضبط هذه، قالوا حكاية عن كلام الله إيش يعني؟ والأشاعرة قالوا القرآن معنى عن كلام الله. إيش الفرق؟ بعضهم قالوا ما فيش فرق، لكن بعضهم ضبط الفرق، بعض أهل العلم قالوا الحكاية يعني كأنك بتسمع صدى صوت، لما تسمع صوت في صدى، فالصدى هذا هو الحكايه عن ايش؟ عن الصوت اللي بيحدث. كانك بتسمع حاجه في المرايه او بتسمع بتشوف حاجه في المرايه، صدى لشيء موجود. اما المعنى ف يعني الحكايه كانه مماثل. لذلك لما جاء الاشاعري وانتقل من الكلابيه للاشاعره رفض ان يقول حكايه، قالوا لو قلنا حكايه يبقى مثلنا الحكايه مثال او صدى للصوت، فكاننا بننقد الصوت الحقيقي. فقال لا، هو معنى عن كلام الله، لانهم لا يريدون ان يقولون ان الله تكلم هذا الكلام، بل هو هذا معنى عن كلام الذي كان يريده. لذلك هذا الفرق، وان كان بعضهم مرروه قالوا ليس هناك فرق، لكن هذه بعض العلم ضبط هذه الفروقات، ويمكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه بينها ايضا في شرح العقيده الوسطيه، وبعض اهل العلم من المعاصرين ايضا. بس هم يقولون ان معنى قائم بالذات، يعني هو معنى قائم بس هم لا يقولون المخلوق. يعني هو ما تكلم الله بهذا الكلام، القرآن الذي بين أيديك الآن ما تكلم به الله عز وجل، لا يتكلم بصوت ولا بحرف، هو معنى كان عند الله عز وجل فعلمه جبريل. فبعضهم قال تكلم به جبريل وهو قال هذا الكلام، لكن المتكلم بهذا القرآن ليس الله عز وجل، المعنى من الله والكلام ليس من الله، من النطق تكلمه ليس من الله. فانت لما تمسك المصحف الان وتقول ان هذا كلام الله، ويقول لك لا، هذا معنى عن كلام الله، لم يتكلم الله عز وجل به حقيقه، وهو لازم قولهم مخالف لاهل السنه والجماعه، كان هذا اللي بين ايديك. وانت لما تقول هذا معنى يبقى كلام القران يبقى ايش؟ مخلوق. هو يقول لك كلام الله ليس بمخلوق، ينفي عن نفسه مثل قول الجهميه، لكن لازم كلامه هو ليس كلام الجهميه، لانه لما يقول ان هذا ليس بكلام الله وهذا معنى عن كلام الله يبقى مخلوق. ويقول لك لا، كلامه ليس مخلوق بس هذا معنى عن كلام الله عز وجل. وقد قال كلامه النفسي، والذين يعني عندهم اقوال في المذهب كلام النفسي، فبالتالي هو ايضا لم ينطق به وليس بحروف. فالشاهد ان الذي امامك في المصحف ليس هو الكلام الذي تكلم به الله عز وجل. قلنا سبق في الخلاف بين الاشاعره الحق ليس الخلاف في الاسماء والصفات فقط، انا قلته من قبل ويمكن نتعرض اليه لو اكملنا الكتاب، الخلاف بين اهل السنه والجماعه في اكثر من باب. وقد يعني وهذه طبعا ان تيسر يعني ان شاء الله التدريس ان احنا نلتقي من الكتاب لكتاب اخر، يعني يبين الفروقات او المخالفه بين اهل الطوائف والبدع مع اهل السنه والجماعه في كل شيء. ستجد ان الاشاعره يخالفون في الاسماء والصفات، ليست المساله نفي السبع صفات فقط او اثبات سبع صفات، لا، في الايمان ايضا. الايمان عندهم لا يقول، يخالفون اهل السنه والجماعه في الايمان، في القدر يخالفون اهل، هم جبريه في القدر، وفي الايمان هم مرجئه، لا يقولون بان الاعمال من الايمان، يقولون الايمان عندهم فقط، بعضهم حتى يقول بان الايمان تصديق، والتلفظ بالشهادتين ليس ركنا، هو لازم لكن ليس ركنا للدخول في الاسلام، لكن التصديق هو الاهم عندهم. فهم في المخالفات معهم في الايمان، معهم في القدر، معهم في الاسماء والصفات، في اشياء اخرى يعني عموما ممكن نتعرض اليها. هم قالوا هنا عشان ننتج بس قبل الصلاه، قالوا بأن القرآن معنى قائم بذات الرب. هنا قال معنى قائم كما قلت عند الكلابية، قالوا هنا هو هنا المصنف قال معنى، لكن الصحيح هم قالوا حكاية عن كلام الرب، وبعضهم كما قلت لم يفرق بين الاثنين. الكرامية أصحاب ابن أحمد أبي أحمد أبي عبد الله محمد بن كرام أثبتوا هنا الكرامية، يعني اقتربوا جدا من أهل السنة والجماعة، لأنهم أثبتوا كلام الله حقيقي، والكلام متعلق بالمشيئة والقدر، قائما بذات الله، وحروف وأصوات مسموعة. إلا أنهم وقعوا في خطأ شديد، قالوا بأن كلام الله حادث بعد أن لم يكن موجود، يعني جعل الله لم يكن متكلما في وقت وأصبح متكلما، وهذا نقص يعني لم يقولوا كما قال. فرق بين أهل السنة والجماعة إن الله أهل السنة والجماعة يقول الله متكلم أزليا ويتكلم وقتما شاء، يعني اصل صفه الكلام كما قلنا قديمه النوع حدث الافراد متصف به الله عز وجل، ثم الله يتكلم وقتما شاء كيفما شاء. هم قالوا لا، هو اصل تكلم بعد ان لم يكن متكلم، الكلام حادث. فهمتوا الفرق؟ يعني هو ان الله عز وجل ليس من البدايه تكلم. هو ليس، نقول في فرق، هو ليس من البدايه تكلم، لكن صفه الكلام ثابته لهم من الاصل، لان ايضا لا تستطيع ان تقول بان الله متكلم منذ قديم الازل، هذا نقص. لكن صفة الكلام مثل صفة الحياة، مثل صفة العلم، مثل صفة الإرادة ثابتة لله عز وجل، ولكن يتكلم وقت ما شاء. هم قالوا لا، أتكلم الله بعد أن لم يكن متكلم، يعني الكلام حادث، الكلام اللي تكلمه الله عز وجل حادث. هذا الفرق بينهم في التعريف في الكلام على أهل السنة والجماعة، لكن هم أثبتوا أن ده كلام حقيقي لله، وأنه بأسماء وبأنه بحروف، وأنه بحروف المسموعة، وبأنه كلام حقيقي ومتعلق بالمشيئة والقدرة، ويعني يتكلم متى ما شاء. فقط وقعوا في هذا الخطأ الذي هم يعني أثبتوا. يعني نقدر نقول يا شيخنا أن الله عز وجل تكلم ثم سكت ثم تكلم حينما يريد، فرق بين أصل الصفة وبين الكلام نفسه. أصل الصفة أن الله متصف بها أزلاً، تكلم عندما أراد أن يتكلم مع موسى عليه السلام، تكلم عندما أراد أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. هم قالوا إيش؟ لا، أصل الصفة لم يثبتوها، قالوا تكلم بعد أن لم يكن متكلم، يعني كأنه الصفة أحدثت له، لأنه قالوا الكلام حادث. من اللي أحدثها؟ ما هو هذا الخطأ، احنا نتكلم هو الخطأ الآن نثبته فقط، احنا تكلمنا بأن الصفة قديمة النوع حدث الأفراد كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، أو أزلية أو ذاتية فعلية كما نقول. السالمية، الفرقة اللي هي السالمية تقريبا، نعم، قالوا كلام الله عز وجل قديم بذات الرب، لم يزل ولا يزال، ولا تتعلق به المشيئة والقدر. هنا وقعوا في إشكالية، هم قالوا للكلام الله بحروف وأصوات، وكلام الله عز وجل صفة قديمة له، لكن قالوا لا تتعلق بالمشيئة والإرادة. لم يزل ولا يزال دي صفة ليه يا شيخ؟ لم يزل ولا يزال ولا تتعلق بالمشيئة والقدر، يعني هم لما تكلموا قالوا كأنهم قالوا إيش؟ لا نقول بأن كان أصل الصفة موجودة، ولا نقول ان هو وقتما شاء اراد ان يتكلم، نفوا عنه المشيئه والقدره، مع انهم قالوا بان هناك حروف واصوات وان الصفه قديمه، لكن لم يثبتوا ان هي قديمه النوع ولا حادثه الافراد، يعني لا هي اصلها قديم ولا هو كمان يتكلم وقتما شاء. فطبعا لا شك ان هذا ايضا مخالف، يعني هم حتى قالوا ان الحروف مش مرتبه، يعني الباء سين ميم مش تقول باء، فانت لما تنطق الان باء سين ميم بتقول بسم الله، بسم يعني كل تظهر الباء ثم السين والميم، هم قالوا لا الكلام يكون مقرونا مره واحده سفسطه، يعني هم يقولون بان الكلام لا ينطق هكذا مرتبا كانه ما فيش احداث، لكن كله مره واحده. ما توقفوا فيها كله هذا كلام بس اسمع افهموه، ويعني عدوا لنا ما تستفيدوا منه كثيرا يعني الان، لكن تعلمون هذه المذهب يعني فقط، احنا ما نريد حتى نتوسع الا في الطوائف التي هي مثل الجهمية اللي حصل فيها الجميع في مسألة الخلق القرآن، والأشاعرة، لأن الكلام الأشاعرة الآن هم على الساحة ما يعني موجودين، فهو هذا الكلام أن يكون معنى لابد أن يتعلم الأشياء التي واضحة فيها يعني البدعية فيها، فأنت يعني ما تحتاج أن تفصل فيها شيء. شيخنا الفرق دي أقرب لعلم الكلام؟ يعني مش كلها علم الكلام، هو يعني فيها طبعا أخذوا منها يعني، لكن يعني كلهم أصابوا جنب يعني كما قال الأخيرة دي يا شيخ مهدي يعني فلسفة ما فيها. نعم ما فيها يعني كلهم بصراحة لا هو طبعا كلام الأشاعرة وأقواهم، وكلام طبعا خطأ كلام الجهمية اللي وقع فيه في المسألة هذه، يعني هذه آخر الكلام في الطوائف التي خالفت أهل السنة في القرآن. هو خاتم المصنف رحمة الله عليه هذا الجزء أو هذا الفصل أو هذا الجزء النوع الأول من أنواع معرفة التوحيد، المعرفة والإثبات، ووقف عند النوع الثاني من توحيد الطلب أو القصد، وهو أو يسمى عند بعض أهل السنة والجماعة توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهذا طبعا قسم عظيم جدا، يعني قد هو أصل التوحيد الذي أرسلت به الرسل ونزلت به الرسالات، وأرسل الله عز وجل الرسل لتوحيد الناس لعبادته وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به. لذلك هذا القسم يعني حدث ما حدث فيه من ضلالات الأمم والكفر ورد الرسالات والرسل، فإن شاء الله هذا يعني نؤجله لقسم دورة أخرى أو سنة قادمة. نقول قد انتهينا بفضل الله من التعريف توحيد المعرفة والإثبات. هنا لو في أي أسئلة فيما سبق، وأيضا إن شاء الله